لاني بالفعل دي لكن حياتك قطر ومستقبلك على القضي امسكته في ايدك حتى لو انت مش لوحدك مشكلتي معاك فاكرني زي الناس بنفقك شايف كلامي بطرطش وبالكلام باكلك حياة مملة امل من التحويش اصوات الناس اوسخ من التشويش ماشي بنصايح اخدها من درويش بتدور على عالم موازي وبعدين ما تلاقيش بتدور على الشخص اللي قدامه ما تداريش حطيت ناس كتير في الحسبة وطلعت ما تسويش حط ريش وساب مكانه جاب منظف ليه ودانه راح في كهف بعيد وعيش عشان ما يكونش فار تجارب او يبقى نسخة من بتوع لو اتسألت جاوب عيطت قدام ناس في مرة كده عندك احساس ها ياريت تقتل بصمه عشان خطر علينا ياريت ما شوفش وشك في نفس المدينة ما تودوناش سفينة عشان نشتغل مساحين هاكل بالشمال لو في صابون في اليمين لو القاضي عادل يبقى انا بريء فمش هنروح الوقع عشان نشتغل سفاحين عشان هاكل بالشمال لو في فلوس في اليمين